السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى تاريخه: كان هذا العلم منثورا في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه، وفي كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة. فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 44 و100 كتاب مجاز القرآن، وألف الجاحظ عمرو بن بحر المتوفى سنة 44 و300 كتبا كثيرة في الأدب. نعم. وكان بعض من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله وهو محمد الطاهر بن عاشور من الكلام على تعريف البلاغة، ذكر ما يتعلق بنشأة البلاغة، لأن البلاغة شأنها شأن غيرها من العلوم، بدأت بالتدرج ومرت بمراحل. فيقول المرحلة الأولى، وإن كان هما قال المرحلة الأولى، لكن المرحلة الأولى ليس هناك ما يسمى بالبلاغة، وليس هناك كتب ألفت في البلاغة، وهذا كما يؤخذ من كلامه في القرن الأول الهجري كانت مسائل البلاغة موجودة في هذه المصادر التي ذكر، وهي كتب تفسير القرآن، كتب شرح الشعر ونقده، والثالث محاضرات الأدباء. فكانت هذه المصادر الثلاثة تحوي نماذج كثيرة من علوم البلاغة، لكن لا يقال إن هذا علم البيان، أو هذا علم المعاني، أو هذا علم البديع، لا. فأول هذه المصادر كما قال كتب التفسير، وكتب التفسير إنما تكون مصدراً من مصادر البلاغة في مبحث واحد، وهو إعجاز القرآن، وهو إعجاز القرآن. وأصل كلمة الإعجاز في اللغة معناها الفوت، هذا معناها في اللغة، الإعجاز في اللغة معناه الفوت. فإذا هرب إنسان ولم يستطع آخر أن يمسكه، ماذا يقال؟ يقال أعجزه، يعني أنه فات عليه. وإعجاز القرآن أن العرب لم يتمكنوا، نعم، من الإتيان بمثله، كما ذكر الله تعالى في القرآن، لأن القرآن معجز من جهات عديدة، من جهة فصاحته وبلاغته وأساليبه وأخباره إلى أوجه كثيرة ذكرها العلماء، ومنهم الرماني الرماني في كتابه النكات في إعجاز القرآن، ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمقصود أنك إذا جئت إلى كتب التفسير التي تعنى بإعجاز القرآن تجد فيها نماذج كثيرة من علوم البلاغة، ومنها على سبيل المثال التحرير والتنوير الذي هو تفسير ابن عاشور، هذا مصدر غني جدا بالمسائل البلاغية، هذا من المتأخرين. ومن المتقدمين كتاب الكشاف الزمخشري، فهو أيضا مصدر في هذا الباب كما سيأتي بعد قليل. الثاني قال في كتب شرح الشعر، يعني شرح النثر كذلك، لكن شرح الشعر أهم، ونقده يعني الكتب التي تعنى بنقد الشعر، والمراد بنقد الشعر تمييز جيده من رديئه، هذا معنى النقد، تمييز جيده من رديئه. والمصدر الثالث محاضرات الأدباء، والأدباء جمع أديب، وهو المطلع على اللغة والنحو والشعر، هذا الأديب. ومحاضرات الأدباء ليس المراد بها ما نفهم في زماننا هذا من موضوع المحاضرات، لا، محاضرات الأدباء هي مجالس العلماء التي كانت تعقد بحضرة الخلفاء، فيجتمع مثلا عالمان أو أديبان بحضرة خليفة من الخلفاء، فيجري بين هذين العالمين أو الأديبين نقاش وكلام في شيء من أشعار العرب مثلا، أو في لغة العرب مثلا، وبعد هذا في الغالب يفوز أحد هذين المتناظرين عند الخليفة ويحظى بمنزلة عند الخليفة. هذه نماذج، أو هذا هو المراد بقول المؤلف محاضرات الأدباء، يعني مجالس العلماء. وإن أردتم أن تقفوا على شيء من هذا ففيه كتاب مطبوع اسمه مجالس العلماء للزجاجي، مجالس العلماء، هذا الكتاب من أوله إلى آخره كله محاضرات أدباء بحضرة أحد الخلفاء. ثم بعد هذا بدأ التأليف في البلاغة على نطاق ضيق، وقد ذكر المؤلف هنا أن أول من ألف هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، ألف كتابه المسمى مجاز القرآن، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين. ولا تفهم أن المراد بمجاز القرآن المجاز المعروف عند المتأخرين اللي هو قسيم الحقيقة، لا، ما هذا المراد، مراده بمجاز القرآن طريقة القرآن وعادة القرآن في التعبير، هذا معناه، طريقة القرآن وعادة القرآن في التعبير، هذا معناه. ولهذا يذكر الآية ويذكر ما يتعلق بمعناها، وليس يريد المجاز المصطلح عليه عند المتأخرين، هذا مجاز القرآن. وقوله المتوفى سنة 44 ومائة، هذا خطأ، هذا خطأ مكشوف واضح. فإن أبا عبيدة مات سنة 210، لأنه ولد سنة 110. إذا ولد سنة 110 ومات سنة 44، ها؟ إيه، يكون 34، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا أدري يعني كيف وقع هذا الخطأ، نعم، في طبعات الكتاب. فأبو عبيدة مات سنة 210. ذكر هذا فؤاد سيزكسكين الذي حقق كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن. إذن تعدلونه في نسختكم وتقول الصواب أنه مات سنة 210. نعم. ثم بعد هذا، إذا 210، نحن في أي قرن الآن؟ في أول الثالث، ولكن أبا عبيدة يعتبر من القرن الثاني، يعتبر من القرن الثاني. ذكر بعد هذا الجاحظ أبو عبيدة يكون في القرن الثاني وأول الثالث. الجاحظ كما ذكر المؤلف مات سنة 44 و300. الجاحظ ألف كتبا كثيرة في الأدب، وهي في ثناياها تحوي مباحث بلاغية، ومنها كتابه البيان والتبيين، ومنها أيضا كتابه الحيوان. ففي هذين الكتابين مباحث بلاغية، حتى أن بعض المعاصرين استنبط من هذين الكتابين 24 وجهاً من فنون البلاغة، 24 وجهاً من فنون البلاغة. إذن هذا في تأليف في البلاغة، لكن حتى الآن ما صارت البلاغة فناً مستقلاً. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو مثل كتاب سيبويه. نعم، هذه نقطة مهمة جدا، وهي أن كتاب سيبويه الذي هو يعني من أكبر كتب النحو هو أيضا من كتب البلاغة، وأيضا من كتب البلاغة. بل إن الشاطبي رحمه الله يرى أن سيبويه هو مستنبط علم البلاغة. وما ذلكم إلا لأن سيبويه ذكر في هذا الكتاب طرق العرب في كلامها وفي أساليبها. ولا شك أن من يتعرض لكلام العرب وأساليبهم هو إيه؟ هو باحث في البلاغة. فالخلاصة أن كتاب سيبويه يعتبر مصدراً من مصادر البلاغة، ولهذا قام بعض المعاصرين واستنبط المسائل البلاغية الموجودة في كتاب سيبويه، المباحث البلاغية الموجودة في كتاب سيبويه. طيب، نعم. ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذا ألف. إذ احذف الألف. أحسن الله عليك. إذ ألف عبد الله بن المنذر. يعني هنا إذ كما مر علينا أمس تعليلية، يعني إذ تجي يا إخوان للتعليل. نعم، يقال أعطي زيدا كتابا إذ إنه مجتهد، يعني لأنه مجتهد، فهنا إذ للتعليل، يعني لم يخص علم البلاغة بالتأليف كفن مستقل إلا في أواخر القرن الثالث لأن عبد الله بن المعتز ألف. نعم. إذ ألف عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي المولود سنة 47 ومائتين والمتوفى سنة 96 و200 قتيلا بعد أن بويع له بالخلافة ومكث يوما واحدا خليفة. كتاب البديع أودعه 17 نوعا وعد الاستعارة منها. نعم، هذا يعتبر أول كتاب ألف البلاغة، وهو الذي ألفه عبد الله بن المعتز. وعبد الله بن المعتز تولى الخلافة يوما وليلة فقط، لأنه لما تولى الخلافة المقتدر استصغره الجند فقاموا وخلعوه، وأمروا أو ولوا عبد الله بن المعتز. فجاء غلمان المقتدر وخلعوا عبد الله بن المعتز بعد أن قام يوما وليلة، وولوا المقتدر مرة أخرى. فقام المقتدر وحاشيته وأخذوا عبد الله ابن المعتز وسلموه لغلام أو لخادم اسمه مؤنس، واسمه بعيد عنه كل البعد، ما هو مؤنس، هذا موحش. فقام وخنق، خنق عبد الله ابن المعتز وقتله، فانتهت حياته. وعبد الله بن المعتز أديب، له عناية بكلام العرب، حتى أنه كان يختلط بالعرب ويأخذ من معين شعرهم ونثرهم. ألف كتابا مطبوعا في مجلد اسمه البديع، لكن كلمة البديع ما تعني البديع اللي هو إيش في مصطلح المتأخرين اللي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة، وإنما كلمة البديع نعم تشمل ما هو أعم، ما هو أعم، لأنه ذكر مثل ما ذكر المؤلف ذكر الاستعارة، معنى الاستعارة ما هي من البديع، وذكر أيضا الكناية، والكناية أيضا ليست من البديع، لأن الاستعارة والكناية من مباحث علم البيان. وبهذا يتبين إن اسم البديع يتناول ما أطلقه المتأخرون أو ما سماه المتأخرون باسم البيان، باسم البيان. ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي. لحظة، فيه معاصر عبد الله بن المعتز اسمه قدامة بن جعفر، هذا متوفى 37 و300. هذا له كتاب اسمه نقد قدامة، نقد قدامة، ألف في البلاغة وذكر زيادة على ما ذكر ابن المعتز، ذكر 13 نوعا، وابن المعتز ذكر كم؟ 17، فكملت بهذا 30 نوعا. هذان العالمان ابن المعتز وقدامة ابن جعفر. بعدهما جاء أبو هلال العسكري، هذا في القرن الرابع، لأن أبا هلال العسكري توفي 95 و300، ألف كتابه المطبوع الصناعتين، الصناعتين، والمقصود بالصناعتين صناعة الشعر والنثر، صناعة الشعر والنثر. وذكر في هذا الكتاب مباحث كثيرة من علوم البلاغة، ولا نريد أن نفصل أكثر من هذا لئلا يطول بنا الكلام، وهي مسألة جزئية، مسألة تاريخ البلاغة. نعم. ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 71، فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، أولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان، فكان أول كتابين ميزا هذا العلم عن غيره، ولكنهما كانا غير ملخصين ولا تامي الترتيب، فهما مثل در متناثر كنزه كنزه صاحبه لينظم منه لينظم منه عقدا عند تأخيه فانبغى. نعم لحظة هنا الآن انتقلنا إلى القرن الخامس، لأنه مثل ما ذكر عبد القاهر توفي سنة 71، فنحن الآن في القرن الخامس. فعبد القاهر الجرجاني يلقبه العلماء بشيخ البلاغة، نعم، لأنه هو من ألف على وجه التحديد تأليفا بينا في البلاغة. فكما ذكر المؤلف ألف دلائل الإعجاز في علم المعاني، وإن كان هما قالوا أنه في علم المعاني، وما يوجد في بعض الطبعات من كتابة علم المعاني مع العنوان فهذا يعتبر من الخطأ، لكن هو مضمونه علم المعاني. والكتاب الثاني كما ذكر أسرار البلاغة، وهذا مضمونه علم البيان. ولهذا يقول المؤلف إنهما أول كتابين ميزا هذا العلم، لكن فيهما إشكالان كما ذكر المؤلف عنده. الإشكال الأول أنهما غير ملخصين، يعني ما لخصت مباحث البلاغة ودونت تدوينا دقيقا هنا، لا، إنما هي مخلوطة مع أمثلة ومع كلام آخر. واضح يا أخوان معنى قولي غير ملخصين. والأمر الثاني وهو المهم أنهما غير تامي الترتيب، يعني ما رتب، مثل ما تلاحظ مثلا بالكتب المتأخرة ما رتب، يعني لا دلائل الإعجاز ولا أسرار البلاغة. إذن ميزتهما الوحيدة ما هي؟ تمييز هذين الفنين اللي هما علم البيان وعلم المعاني، وإن كان غير مرتبين ولا ملخصين هذا ما يضر. طيب، ولهذا المؤلف قال فهما مثل در، هذا تشبيه ولا لا؟ يعني المعلومات اللي في الكتابين هي معلومات ثمينة جداً جدا، لأن مثل الدر، فهي مثل در متناثر، يعني إنسان عنده علبة مثلا مملوءة بالدر ينتظر حتى يتآخى هذا الدر، يعني يلتئم بعضه مع بعض ثم ينظم منه عقدا. ولا الدر أصله ما يستعمل إلا إذا نظم. فما مثل كتابي عبد القاهر إلا مثل إنسان عنده در، فهو يجمع هذا الدر شيئاً فشيئاً، فإذا ما اكتمل جمعه قام ونظمه. وهل تم هذا النظم؟ اسمع ما يقول. فانبرى سراج الدين يوسف ابن محمد ابن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي المولود سنة 55، والمتوفى سنة 26، إلى نظم تلك الدرر. إذن صارت مهمة السكاكي التنظيم والترتيب، هذا بدرجة أولى. فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم في علوم العربية، وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود من التأليف مسائل البلاغة. هذا الكتاب مطبوع في مجلد، طبعا في بعض الطبعات مجلد اشتمل على 3 أقسام: قسم في علم النحو، وقسم في علم الصرف، والقسم الثالث في علوم البلاغة. ولهذا يعتبر السكاكي أول من قسم البلاغة إلى هذه الأقسام، أول من قسم البلاغة إلى هذه الفنون 3، وهي علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. نعم. دونها على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط، فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من فكان الكتاب الوحيد اقتبسه، هذا كلام مستأنف، كلام مستأنف. نعم. اقتبسه من كتاب الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري، فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم، وتتابع الأدباء بعده في التأليف في هذا العلم الجليل. لكن كتاب السكاكي، نعم، هو السكاكي ليس كعبد القاهر، بينهما فرق كبير. عبد القاهر أديب مطلع على كلام العرب، ولهذا جاء كتابه في غاية الجمال وحسن الأسلوب. أما السكاكي فليس أديبا، وهم بلاد العجم، وليس مطلعا كثيرا على كلام العرب، بل إنه يعد ويصنف من أهل المنطق والفلسفة، ولهذا صاغ كلام العرب وأساليبهم بصياغة كلام اليونان وأساليبهم. هذا من جهة أسلوب الكتاب. في عالم ثالث ليت أن المؤلف ذكره، وهو الخطيب القزويني، لأن يا إخوان البلاغة تدور على 3 علماء كبار: عبد القاهر والسكاكي والخطيب القزويني، بل إن جهود الخطيب تفوق يعني جهود من قبله من جهة الترتيب وحسن الأسلوب. فجاء القزويني رحمه الله ولخص كتاب المفتاح للسكاكي وسماه التلخيص، وهو مطبوع، ثم شعر أن الكتاب بحاجة إلى شرح فألف كتابه الإيضاح. والإيضاح وإن كانت هيئة متن، لكنه بمثابة الشرح لإيش؟ للتلخيص. وكل من جاء بعد هؤلاء فهم عيال عليهم، لا يعد أن يكون عملهم تدريسا أو شرحا أو تلخيصا يعني بعد هؤلاء العلماء صارت المهمة مهمة التلخيص والشرح. قد يكون هناك زيادات واستنباطات، لكن الأسس قد دونت. طيب، هنا بقي نقطة مهمة. تلاحظون أنه مر علينا في أثناء القراءة أن من العلماء، علماء البلاغة، من هو أشعري مثل عبد القاهر، ومنهم من هو معتزلي مثل السكاكي، بل ومنهم من هو رافضي مثل العلوي صاحب كتاب الطراز، ومنهم من هو صوفي مثل الشيرازي صاحب كتاب مفتاح المفتاح، يعني بعض المفاتيح تحتاج إلى مفتاح. لأنه شرح المفتاح للسكاكي فسماه مفتاح المفتاح. هذا ليس بغريب، لأن علم البلاغة ليس خاصا بطائفة معينة، هو يتكلم في كلام العرب ويبحث في كلام العرب، وكلام العرب عام وشامل لهؤلاء ولغيرهم. نعم، وهذا لا ينفي أن يكون هناك علماء من أهل السنة ألفوا في البلاغة وكتبوا في البلاغة، ومنهم سيبويه كما مر. لكن الذي ينبغي أن يلحظ وينتبه له أن هؤلاء استغلوا البلاغة لنشر عقائدهم، فصارت آراءهم العقدية مبثوثة في كتب البلاغة، سواء في موضوع التعبير والأسلوب، أو وهذا أهم، أو في موضوع الأمثلة، ولا سيما إذا كانت الأمثلة من الكتاب والسنة، ولا سيما إذا كانت أيضا تتعلق بصفات الله تعالى أو بأسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا الحاجة داعية الآن إلى تنقية علوم البلاغة أو كتب البلاغة مما دخلها من هذا الدخيل عن طريق هؤلاء، سواء في مجال التعبير أو في مجال الأمثلة، فلا بد أن يبين الحق ويماط عن وجه الصواب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فن المعاني. المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغا فصيحا في أفراده وتركيبه. نعم، الآن بدأنا بالعلم الأول من علوم البلاغة، وهو فن المعاني. فن المعاني يا إخوان يتميز عن قسيميه بميزتين عظيمتين، يتميز عن قسيميه بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى أنه معظم البلاغة، يعني مباحث علم المعاني هي معظم مباحث البلاغة. الأمر الثاني أنه أهم علوم البلاغة، أهم علوم البلاغة، ولهذا صار لعلم المعاني نصيب كبير من إعجاز القرآن، وسيتضح إن شاء الله تعالى من خلال دراستنا لمباحثه. يقول: المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. المراد يا إخوان بأحوال اللفظ العربي أحوال الجملة أو أجزاء الجملة، هذا المراد بأحوال اللفظ العربي، أحوال الجملة مثل القصر والفصل والوصل والإيجاز والإقناب والمساواة، هذه أحوال إيش؟ الجملة. أو أحوال أجزاء الجملة مثل أحوال الإسناد والمسند، أحوال الإسناد وأحوال المسند وأحوال المسند إليه وأحوال متعلقات الفعل، كل هذه الأشياء التي سمعتموها سندرسها إن شاء الله في علم المعاني. هذا معنى قول الشيخ هنا أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغاً فصيحاً. إذن اللفظ العربي له وصفان: الوصف الأول البلاغة، والوصف الثاني الفصاحة. وهنا المؤلف مشى على أن الفصاحة جزء من البلاغة، ولا في قول كما يقول عبد القاهر الجرجاني، يقول: البلاغة والفصاحة والبراعة، نعم، كلها بمعنى واحد فيفرقون، لكن فيما بعد فرقوا بين البلاغة والفصاحة. البلاغة لها معنى والفصاحة لها معنى، طيب أيهما أعم؟ البلاغة أعم، لأن الفصاحة جزء من أجزاء البلاغة. فالحاصل أن علم المعاني نحتاج فيه إلى بحث نقطتين: الأولى البلاغة، يعني بلاغة الكلام، والثانية الفصاحة. وسيبدأ المصنف بشرح هاتين النقطتين، فيبدأ أولا بشرح الفصاحة، ثم بعد هذا ينتقل إلى بحث البلاغة. لكن ما ذكر المؤلف تعريف الفصاحة فنشير إليه باختصار. الفصاحة معناها في اللغة البيان والظهور، بيان والظهور. وقد ذكر ابن فارس أن الفاء والصاد والحاء فصحى تدل على نقاء وعلى خلوص، وتعرف أنت أن النقاء والخلوص يعني الظهور والبيان، يعني الظهور والبيان. ولهذا العرب استعملت هذا المعنى فيقولون: أفصح الصبح لذي عينين، يعني بان نوره وظهر. ويقولون: أفصح الصبي، في منطقه إذا بدأ يعبر أو يتكلم بكلام، نعم، يفهم. طيب اقرأ. لحظة، قوله هنا: في أفراده وتركيبه، يعني إن الفصاحة تبحث في الأفراد اللي هي الكلمات، وتبحث في التركيب اللي هي الكلام. ولهذا سيتكلم المؤلف أولاً عن فصاحة الكلمة، ثم يتكلم على فصاحة إيش؟ الكلام. لابد نفهم فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. اقرأ. فالفصاحة أن يكون الكلام خالصاً، أي سالماً مما يعد عيباً في اللغة، بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تعرض للكلمات. اكتب عند هذا فصاحة الكلمة، تعرض للكلمات، هذه فصاحة الكلمة. تفضل. التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام. فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة: الغرابة، ثلاثة الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة قياس التصريف. إيه عندك لما قال أو تعرض لمجموع الكلام، هذا إيه؟ هذا فصاحة الكلام. طيب، قال: العيوب العارضة للكلمات، يعني التي تخل بفصاحة الكلمة، ثلاثة: الغرابة وتنافر الحروف ومخالفة قياس التصريف. ومخالفة قياس التصريف يعني مخالفة قواعد الصرف، ولهذا يسمونه مخالفة الوضع. نعم. والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة: التعقيد وتنافر الكلمات ومخالفة قواعد النحو، ويسمى ضعف التأليف. الآن الشيخ ذكرها إجمالاً، إجمالاً ستة عيوب: ثلاثة للكلمة وثلاثة للكلام. سيبدأ الآن بالتفصيل والتمثيل. نعم. أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة، أو تناسيها في متعارف الأدباء. هذا تعريف الغرابة. الغرابة قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة، والمراد بأهل اللغة أهل اللغة الأوائل، أهل اللغة الأوائل. إذن الغرابة ليس معنى هذا أن الكلمة ليس لها وجود، لا، هي موجودة ولكنها قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال كما سيمثل المؤلف، أو تناسيها في متعارف الأدباء. الأول في متعارف أهل اللغة، إن أهل اللغة قليل استعمالهم للكلمة. الثاني قال لا، تناسيها في متعارف الأدباء. من هم الأدباء؟ اللي مر علينا قبل قليل، الذين يعرفون اللغة والنحو وأشعار العرب، يتناسون هذه الكلمة، ما يذكرونها في شعرهم، ما يذكرونها في نثرهم، ما يذكرونها فيما بينهم. إذن منين تجي الغرابة على كلام المؤلف؟ تجي من أحد سببين. السبب الأول إما قلة استعمال الكلمة عند علماء اللغة، والثاني تناسيها في متعارف الأدباء، تعرف الأدباء. طيب شوف المثال، مثل الساهور اسم الهلال، ومثل الساهور، الساهور اسم للهلال، هذا فيه غرابة لأنه قليل جدا أن الهلال يطلق عليه لفظ الساهور. لكن هل معنى هذا أن كلمة الساهور ما هي كلمة عربية؟ كلمة عربية موجودة في القاموس، أنت لو رجعت إلى القاموس مادة سهرة ستجد صاحب القاموس يقول الساهور الهلال، إذن هي كلمة عربية ولكنها قليلة الاستعمال. إذن غربتها من أين جاءت؟ من قلة استعمالها. في سبب آخر لغرابتها وهو وزنها، لأن ساهور على وزن فاعول، وفاعول من الأوزان إيش؟ القليلة في اللغة. نعم. ومثل تكأكأ بمعنى اجتمع، بمعنى اجتمع، وفرنقع بمعنى تفرق، في قول أبي علقمة بمعنى إيش؟ بمعنى تفرق. نعم. في قول أبي علقمة أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فأحاطت به الناس، ما لكم تكأكأتم علي كما تتكأكأون على ذي جنة، افرنقعوا. وأما تنفر هنا المؤلف مثل بمثالين آخرين، وهي كلمة تكأكأ، هذه فيها غرابة، فيها غرابة لأن معنى تكأكأ بمعنى اجتمع. الكلمة الثانية هنا كلمة افرنقع بمعنى تفرق، هذه فيها أيضا غرابة. وهذا الذي سقط من حماره، أو كما قال المؤلف أصابه صرع، اجتمع الناس عليه، ما قال تفرقوا أو لماذا اجتمعتم علي، أتى بكلمتين غريبتين، قال ما لكم تكأكأتم علي كما تتكأكأون على ذي جنة، افرنقعوا، ها افرنقعوا. وقول المؤلف هنا في قول أبي علقمة، قيل إن هذه المقولة لأبي عمر عيسى ابن عمر النحوي، النحوي هذا متوفى سنة 150 وهو من علماء الأدب والقراءة والنحو، لكن كما ذكروا عنده تقعر في الكلام، وقد ترجمه السيوطي في بغية الوعاه في طبقات النحاه، وذكر كلمته هذه الجوهري في الصحاح، الجوهري في الصحاح ذكرها في صحاحه، وذكرها أيضا السيوطي. والغريب أنهم قالوا إن أبا عمر النحوي هذا المتوفى سنة 150 قالوا إن له 70 مؤلفا ضاعت كلها، إن له 70 مؤلفا ضاعت كلها. طيب، انتهينا الآن من الغرابة، لكن يا إخوان لابد أن ننبه هنا إلى نقطة مهمة، وهي أننا لابد أن نعلم أن الغرابة المنافية للفصاحة هي الغرابة الشديدة وليس كل غرابة، لأنه جاء في القرآن الكريم كما تعلمون كلمات غريبة، وجاء في السنة النبوية كلمات غريبة، وهذه الكلمات لا يمكن الوقوف على معناها إلا بعد مراجعة ما ألف في غريب القرآن أو في غريب السنة. ولهذا تجدون في المكتبة كتبا بعضها اسم غريب القرآن وبعضها اسم غريب الحديث، فهذا يدل على أنه ليس المراد مطلق الغرابة، وإنما المراد الغرابة الشديدة. الغرابة إيش؟ الشديدة. على أن بعض الكتاب يقول إن الغرابة إن الصفة ذاتية لمن يجهل الكلمة، فقد تكون الكلمة غريبة عند قوم وليست غريبة عند آخرين، يعني تكون غريبة عند من؟ عند من يجهلها، أما من لا يجهلها فلا تكون غريبة عليه. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. وأما تنافر الحروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل، نحو الخعقع نبت ترعاه الإبل، وأقل منه في الثقل مستشزرات بمعنى مرتفعات. وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر، نحو وسبح، نحو أمدحه وسبحه، لأنه هل يصلح يقول نحو وسبحه؟ ها، يصلح يقول نحو وسبحه؟ إذا في كلمة ساقطة عندكم، نحو أمدحه وسبحه. تلاحظون يا إخوة إن المؤلف قسم الثقل ثلاثة أقسام. ما هو الثقل؟ تنافر الحروف. أولا قال ثقل قوي، هذا أعظم أنواع التنافر، الثقل القوي. ما سببه؟ لاجتماع حروف يحصل من اجتماعها ثقل، يعني في حروف اللغة العربية إذا اجتمع بعضها بجوار بعض سببت الثقل، مع أن الحرف وحده لو نطق به ما في ثقل، لكن إذا اجتمع مع حرف قد يكون مقاربا له في النطق فإنه هنا ينشأ الثقل. ولهذا المؤلف قال لاجتماع حروف يحصل من اجتماعها ثقل. إذن هل كل اجتماع حروف يحصل منه ثقل؟ لا، ما يحصل. قال نحو الخعخع، ويقال الهعخع، لأن الكلمة ذي تقلب على عدة أوجه، وكما قال المؤلف يعني الخعخع على وزن الهدهد اسم نبت ترعاه الإبل. وقيل إن الكلمة ذي ما لها معنى، إنما هي كلمة يعايا بها، يعني قالوا إن الكلمة هذه ما لها أصل في اللغة ولكنها يعايا بها، يعايا بها، يعني تعرفون المعاياة؟ المعاياة يعني الإلغاز، الإلغاز هذا معناها. هذا مثال. طيب، اقرأ. نحو وأمدح وسبحه. لحظة، وقول زهير لحظة، وأقل منه في الثقل، هذا القسم الثاني، أن يكون الثقل قليلا، مثل لفظة مستشذرات في قوله غدائره مستشذرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسلي. ومستشذرات كما قال المؤلف بمعنى مرتفعات. في كلمة مستشذرات فيها ثقل، لكن هل هو مثل الثقل في كلمة الخعخع أو أقل؟ أقل، أكيد عندكم تذوق في البلاغة ولا لا؟ إذن الثاني أقل من الأول، واضح يا إخوان؟ طيب، هذا نوع من الثقل أو من التنافر. الثالث: وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر، نحو وأمدحه وسبحه. نحو أمدحه وسبحه. أمدحه وسبحه. نعم. وقول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه. إيه، فهنا أمدحه اجتماع الحاء والهاء في ثقل في الكلمتين، لكن هذا ثقل مقبول ما يضجر اللسان. يعني الآن أنت عندما تنطق وتقول أمدحه ليس مثل قولك الخعخع أو كلمة مستشذرات، ما هي مثله، مع أن الثقل موجود في الجميع ولا لا، لكن الثقل في النوع الثالث ثقل مقبول لا يضجر اللسان. ومثل أيضا قول زهير عندما جمع نونين وفصل بينهما بألف، قال: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه. اجتماع النون مع النون بينهما ألف في ثقل، ولكنه ثقل مقبول لا يضجر اللسان. فقصار القول وحماداه أن الثقل ثلاثة أنواع: ثقل شديد، وثقل خفيف، وثقل أقل منهما بحيث إيش؟ أنه لا يضجر اللسان. ننتقل الآن إلى العيب الثالث من عيوب الكلمة الذي يخل بفصاحتها. نعم. وأما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف، كما يقول في الفعل الماضي من البيع بايعه، لجهله بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا. هذا مخالفة قياس الصرف وقياس التصريف، ويسمى مخالفة الوضع. تعرفون أن علم الصرف هو العلم الذي يبحث في بنية الكلمة، يعني معرفة أصولها، أصول الحروف، وما جرى عليها من إبدال أو إعلال. فما من القواعد المقررة في علم الصرف أن الياء أو الواو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، فبدل ما يقول قولا يقول قال، وبدل ما يقول بيع يقول باع. إذ يأتي إنسان ويقول: إن إنسانا تكلم في المسجد وقول كلاما جميلا، إيش نقول عن كلمة قول؟ غير فصيحة ولا لا؟ غير فصيحة، لأن مخالفة لقواعد التصريف. ومثل لو قال: بيع محمد داره، كذلكم هذه الكلمة غير فصيحة. وأما التعقيد فهو عدم ظهور دلالة الكلام على المراد لاختلال في نظمه، ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور جائزة في النحو. هنا الشيخ يا إخوان بن عاشور مما يميز كتابه أن له تعاريف جميلة في هذا الكتاب، يعني عرف مصطلحات بلاغية كثيرة تعاريف جميلة فهو الآن بدأ في عيوب الكلام الثلاثة اللي مرت، وأولها التعقيد. والتعقيد إذا أطلق عند البلاغيين يراد به التعقيد اللفظي، وإن كانوا يذكرون التعقيد المعنوي، لكن التعقيد المعنوي أمر أقل، إنما الإشكال في التعقيد اللفظي. يقول: هو عدم ظهور دلالة الكلام. شوف كيف، يعني تعقيد لفظي نتيجة إيه؟ عدم ظهور دلالة الكلام، يعني عمي المعنى، عمي المعنى، عدم ظهور دلالة الكلام على المراد. لماذا؟ لاختلال في نظمه. ايش مثل اختلال النظم؟ التقديم، التأخير، تشابك الضمائر. تشابك الضمائر يعني يقدم كلمة عن مكانها، أو يؤخر كلمة عن مكانها، أو يذكر كلمتين فيهما ضميران، الكلمة الأولى ضميرها يرجع إلى شيء، والكلمة الثانية ضميرها يرجع إلى شيء آخر. هذا يسمى إيه؟ تشابك الضمائر. طيب، قال: ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من أمور جائزة في النحو، يعني في النحو يجوز التقديم، يجوز التقديم ويجوز التأخير، لكن إذا كان سيترتب على التقديم والتأخير، إذا كان سيترتب على التقديم والتأخير خفاء المعنى، هنا يخل بالفصاحة. أما إذا كان التقديم والتأخير ما يخل بخفاء المعنى، هذا جائز في اللغة العربية، جائز. درستم أنتم تقديم الخبر، نعم، تقديم الفاعل، تقديم المفعول، وهلم جرى. فهمت كلمة الشيخ هنا؟ ترى كلمة مهمة جدا. ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من أمور جائزة في النحو، لأنه قد يجي سؤال يقول: كيف تعتبرون التقديم والتأخير إيش من أسباب التعقيد؟ والتقديم والتأخير موجود في النحو. إيش نقول في الجواب؟ نقول: لا نعتبر التقديم والتأخير عيبا إلا إذا ترتب عليه خفاء المعنى. طيب، اقرأ. كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. الشيخ ليش قال يمدح هشام إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك؟ ليش يجيب الكلام ذا؟ ليش ما قال قال قول الشاعر؟ قال لك: لأن الكلام ذا ينبني عليه معرفة معنى البيت. أنت الآن إذا قرأت البيت أول مرة ما تدري إيش المعنى. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. الشاعر هنا قدم وأخر وشبك الضمائر، ولعلكم ترقمون كلمات البيت بأرقام حتى نضع كل كلمة في مكانها ويتضح المعنى. وما مثله رقم واحد، هذه صحيح محلة. في الناس رقم اثنين في محلها. إلا مملكا هذه رقم خمسة. شوف كيف جاءت هنا، هذه رقم خمسة. أبو أمه هذا رقم ستة. حي هذا رقم ثلاثة. أبوه هذا رقم سبعة. يقاربه هذا رقم أربعة. يعني رتب الآن البيت، شف انظر: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه. الضمير في قول أبو أمه يعود على المملك اللي هو الملك اللي هو هشام، وقوله أبوه أبو الممدوح. الممدوح الآن من هو؟ إبراهيم. أبو إبراهيم هو أبو أم الخليفة، وش يصير؟ يصير خاله ولا لا؟ طيب كل هالبيت يسوى كل هذا؟ يعني يسوى البيت هالتعقيد وهالبيان؟ يعني معناه سخيف جدا، فلو أنه أتى بالبيت كما ينبغي لكان الأمر أهون. واضح المعنى يا أخوان؟ معنى البيت يعني يمدح إبراهيم الذي هو خال هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك، لكنه يعني قدم وأخر. وقوله وما مثله في الناس حي يقاربه، يعني يقاربه في الفضائل والأمجاد والمثل. اقرأ. أحسن الله عليك. أراد وما مثله في الناس حي يقاربه، أي في المجد، إلا ملكا أبو أم الملك أبو هذا الممدوح. فشتت أبو أم أبو أم أبو أم أم الملك. الملك عندك يمكن ابن عاشور قال الملك، ولكن اللي بالبيت المملك. المملك والملك والمملك يعني بمعنى واحد هنا، أقول بمعنى واحد هنا. نعم. أحسن ذلك. أبو أم المملك أبو هذا الممدوح. فشتت أوصال الكلام تشتيتا تظل فيه الأفهام، تظل فيه الأفهام. ولهذا ما يدرك معنى البيت من أول وهلة، ما يدرك معنى البيت من أول وهلة. نعم. وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطق بها، نحو قول الرازج الذي لا يعرف، وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قبر حرب قبري. فكل كلمة هنا الشيخ قال وأما التنافر، التنافر هنا تنافر حروف ولا كلمات؟ كلمات. كلمات. الآن ما نبحث في الحروف، إنما يجي التنافر من اجتماع كلمة مع كلمة. اللي مر اجتماع إيش؟ حرف مع حرف. لكن هنا الآن لا، الكلمة حروفها ما فيها شيء، لكن لما وقعت مع كلمة بجوارها جاء التنافر. ولهذا الشيخ يقول فهو ثقل الكلمات، الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع، حين تجتمع حروف يعسر النطق بها، يعني تكون الكلمات هذه مكونة من حروف، لما اجتمعت هذه الكلمات سببت التنافر. قال نحو قول الراجز، الراجز يعني من بحر الرجز، الذي لا يعرف، الذي لا يعرف، بل قيل أنه ليس أن البيت هذا ليس للإنس، مو من شعر الإنس، أنه من شعر الجن. والغريب أن الرماني المتوفى سنة 86 و300 ذكر هذا في كتابه النكات في إعجاز القرآن، ذكر قائل هذا البيت أنه أحد الجان، أنه أحد الجان. قال وقبر حرب، حرب هذا قالوا أنه حرب بن أمية جد معاوية، حرب ابن أمية جد معاوية. وقبر حرب بمكان قفر، يعني أن هذا القبر وحده ليس معه قبور أخرى، وليس قرب قبر حرب قبر. شوف الآن الشطر الثاني في 3 قافات و4 راءات، 3 قافات و4 راءات، يعني شوف قرب قبر وقبر الأخيرة، قرب وقبر وقبر الأخيرة، قبر مرتين ولا لا؟ وقرب الأول، وأيضا قفر اللي في الشطر الأول. لكن الكلام الآن الإشكال ما هو بالشطر الأول، الإشكال هو إيش؟ في الشطر الثاني اللي هي كلمة قرب وقبر مرتين، وليس قرب قربي قبري حرب قبر، وحرب أيضا فيها راء، فيها راء. الحاصل من هذا أن هذا الكلام، أن هذا البيت فيه تنافر كلمات. وقوله بمكان قفر، يقولون الأولى أن يقرب الرفع، وقبر حرب بمكان قفر، ويصير من باب النعت المقطوع، يصير قبر خبر لمبتدأ محذوف والجملة نعت المكان. طيب ليش ما ليش نقدر؟ ليه ما نقول إنه بمكان قفر؟ وقفر صفة لقبر، صفة لمكان مجرور، ونعت المجرور مجرور. قال لك هنا يجي عيب من عيوب القافية عند علماء العروض، وهو ما يسمونه بالإقواء. الإقواء إن تختلف حركة القصيدة، لأننا إذا قلنا قفر هذا مجرور، وإذا قلنا قبر اللي بآخره هذا إيش؟ مرفوع، فيحصل اختلاف. لكن قد يخفف من الأمر أن مشطور الرجز كل شطر بمثابة إيش؟ بيت مستقل، بمثابة بيت مستقل. فهمتوا كلامي أنتم ذا؟ والخطب في هذا سهل، بس أنا ذكرته من باب الفائدة، ولا هو لا يقدم شيئا ولا يؤخره. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فكل كلمة منه لا تنافر فيها، وإنما حصل التنافر من اجتماعها، حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد أن ينشد النصف الآخر ثلاث مرات متواليات فلا يتلعثم لسانه. الغريب أن الرماني وهو من المتقدمين ذكر النقطة ذي، قال إنه لا يتيسر لأحد أنه ينشد الشطر الثاني ثلاث مرات متوالية دون أن يتلعثم لسانه. طيب العيب الثالث: وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير، لأنه يصير الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحاء، فهو يعرض للمولدين، والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه، أو ما كان القول بجوازه ضعيفا ووروده في كلام العرب شاذا، نحو تعريف غير في كقول كثير. لا لا، في قولي، احذف الكاف، هذه خطأ طباعي. في قولي، في قول كثير من طلبة العلم الغير، الغير كذا، الغير كذا، يعني ضعها بين قوسين أحسن، ضع الغير كذا، ضعها بين قوسين أحسن. ونحو تقديم التأكيد على المؤكد في قول المعري: تعب كلها الحياة فما أعجب من إلا من طامع في الزياد. هذا العيب الثالث يا إخوان، هو مخالفة قياس النحو، ويسمى ضعف التأليف، يعني يكون الكلام ضعيفا لأنه ألف تأليفا مخالفا لقواعد اللغة العربية، سواء انتبه للنقطة دي اللي ذكرها ابن عاشور وهي مهمة، سواء أخالف قاعدة مجمعا عليها أو خالف ما عليه الأكثرون. واضح يا إخوان؟ قال: وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير، يعني هذا من العيوب الكبيرة، لأن البلاغي يجب أن يكون كلامه متمشيا مع قواعد اللغة العربية، ولهذا قال فهو عيب كبير، لأنه هذا تعليل. لماذا تعتبره عيبا كبيرا؟ قال: لأنه يصير، يعني يجعل الكلام مخالفا لاستعمالات العرب الفصحاء، فهو يعرض للمولدين، يعني يقع تقع المخالفة ذي للمولدين. المولدين من الشعراء مثل أبي العلاء المعري، أبو العلاء المعري لا يحتج بشعره، لا يحتج بشعره. والمؤلف ذكر بيت اللي هو تعب الحياة، تعب كلها الحياة. إذن من هو المولد من الشعراء؟ من لا يحتج بشعره، وهذا تقريبا بعد نهاية القرن الأول. والمولد من الناس أو من الرجال هو العربي غير المحض، يعني الذي ليس عربيا محضا. والمراد بالكلام المولد ما أحدثه المولدون ممن لا يحتج بكلامهم. هذه ثلاثة أمور الكلمة المولدين، واضح يا إخوان؟ طيب. قال: والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه في مسائل أجمع عليها النحويون، ذكرها العلماء مبثوثة في كتب النحو، ومنهم ابن هشام في أوضح المسالك ذكرها مبثوثة، يعني مبثوثة في أوضح المسالك. منها تقديم خبر دام عليها، هذا مجمع على منعه. إذا قلت لإنسان مثلا: لا أصحبك ما دمت منحرفا، جاء إنسان وقال منحرفا: لا أصحبك ما دمت، إيش فيه الكلام ذا؟ في ضعف تأليف ولا لا؟ في ضعف تأليف، لأنه خالف قاعدة مجمعا عليها من قواعد النحو. هذا من أمثلة ضعف التأليف. ومثل أيضا: لو حذفت أحد مفعولي ظن بدون دليل، لو جاء إنسان وقال: ظننت زيدا، كذا بس، ظننت زيدا، إيش فيها الكلام ذا من العيوب عند البلاغيين؟ في ضعف تأليف، لأنه حذف المفعول الثاني بدون دليل، بدون دليل. ظننت زيدا ما ندري إيش يريد، ظننت زيدا مسافرا، حاضرا، مريضا، ناجحا، ما ندري. ولهذا نص النحويون على أنه ما يجوز حذف مفعولي ظن أو أحدهما إلا بإيش؟ إلا بدليل. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول. فهذا من الأمثلة أو من أمثلة قواعد النحو إيش؟ المجمع عليها. وفي مقال اللي منكم يحب الفائدة، مجلة جامعة الإمام، العدد 55، مقال: المسائل المجمع عليها في أوضح المسالك، المسائل المجمع عليها في أوضح المسالك. طيب. أو ما كان القول بجوازه ضعيفا، مثل الإتيان بالضمير المتصل بعد إلا. يبدو أننا الآن دخلنا بالنحو، لكن نبي نطلع، ما نريد يعني نتغلغل يروح علينا الوقت، لكن لازم نوضح، أليس ذلك كذلك؟ بلى. طيب. القاعدة عند النحويين أن الذي يقع بعد إلا هو الضمير المنفصل، هذه القاعدة. يعني تقول لإنسان مثلا ما أكرمت إلا إياك، ما أكرمت إلا إياك، فإذا قلت ما أكرمت إلاك إيش عملت؟ أوقعت الضمير المتصل، وهذا ما هو مجمع على منعه لكنه قول الأكثرين. ولهذا ابن الأنباري ومن تبعه يجيزون وقوع الضمير المتصل بعد إلا، يجيزونه، يقولون لأن ورد في كلام العرب. الشاعر يقول: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلاه ناصر إلاه، وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. لكن جمهور النحويين على أن هذا يعتبر ضرورة شعرية، والقاعدة تبقى أنه لا يقع بعد إلا لا يقع بعد إلا الضمير المتصل، لا يقع بعد إلا الضمير المنفصل، ولا يقع بعد إلا الضمير المتصل. هذا مثال لإيش؟ أحسنتم. ولهذا ابن عاشور دقيق جدا هنا، دقيق جدا، يعني كثير من البلاغيين ما يفرقون بين ما أجمع عليه وبين ما كان القول بجوازه ضعيفا، يعني يقولون ما خالف قواعد النحو، لكن يبدو أن ابن عاشور هنا حسب بضاعته في النحو أنه دقق هذا التدقيق. طيب، ثم ذكر هنا مسألة غير، هل يجوز دخول ال على غير؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للنحويين. القول الأول المنع، وهذا قول سيبويه. والغريب أن سيبويه اللي قال بالمنع ورد في موضع من كتابه استعمال كلمة الغير. حجة هؤلاء أن غير إذا كانت لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تقبل التعريف بإيش؟ بأل. القول الثاني الجواز. طبعا ممن قال بالمنع بن عاشور، لأنه مثل بهذا المثال على سبيل الناقد، أقول على سبيل الناقد، مع أن ابن عاشور له كتاب مطبوع اسمه صناعة الإنشاء والخطابة، استعمل كلمة الغير بأل. فالقول الثاني يقول يجوز دخول أل على الغير. ليش؟ قال لأن أل الداخلة على غير ليست هي المعرفة، وإنما هي المعاقبة للإضافة، مثل قول الله تعالى: في آخر سورة النازعات: فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة مأواه. ما الذي جاء بدل الإضافة؟ جاءت كلمة أل. والقول الثالث أنه يجوز دخولها وهي ليست معرفة، وهي ليست إيش؟ ليست معرفة. ليست معرفة اللي هو القول الثاني. لا، القول الثالث يقولون يجوز دخولها وتكون معرفة. واضح يا إخوان؟ إذن صارت الأقوال كم؟ ثلاثة. القول الأول لا يجوز دخولها لأن لا تفيد التعريف، والقول الثاني يجوز دخولها ولا تفيد التعريف لكنها معاقبة، ها؟ معاقبة. القول الثالث يقول يجوز دخولها وليست معاقبة بل هي إيش؟ بل هي معرفة. ويبدو أن الأولى أن الإنسان لا يستعمل كلمة الغير، لكن إذا وقع فلا ينبغي أن يفند، لأنه في المسألة فيها خلاف والأمر في سعة، هذا شيء ما يتعلق بالذمة منه شيء، أقول لا يتعلق بالذمة منه شيء. طيب، ثم مثل للتقديم على المؤكد، تقديم التأكيد على المؤكد، قال تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من طامع في ازدياد، وفي رواية إلا من راغب في ازدياد. الشاهد قوله تعب كلها الحياة، فماذا عمل أبو العلاء؟ قدم التأكيد على المؤكد، والأصل تعب الحياة كلها، الحياة كلها، فالتقديم التأكيد على المؤكد هذا ممنوع عند النحويين، ولهذا يعتبر هذا البيت ليس فصيحاً لأن فيه عيباً من العيوب المخلة بفصاحة الكلام، وهو إيش؟ ضعف التأليف. وعلى هذا لا تعرب كلمة كلها هنا، ما تعرب توكيداً، انتبهوا إخوان، لا تعرب توكيداً لأن قدمت بطل عملها. كيف تعرب؟ ذكر صاحب النحو الوافي، الظاهر لي أنا متأكد أنها مبتدأ كأنه يعني أشار، والحقيقة أنا متأكد من هذه المعلومة تماما، لقيتوها كما أقول فهي كما قلت، وإن لم تجدوها فأنا أكون عملت لكم الاحتراس، والاحتراس نوع من أنواع الإطناب في البلاغة، ونحن في البلاغة الآن. فكأنه قال إن كلها مبتدأ والحياة خبر. الحقيقة أنا أشكل مع قصور علمي عن علمه، أشكل علي هذا الإعراب، لأن إذا أن الضمير في كلمة كلها يعود على الحياة ولا لا؟ يكون الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة. ففي رأيي أنا إن صح هذا الرأي أن تعب مبتدأ أول وكلها خبر مقدم، والحياة مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر لأنه أصل الكلام، هو أصل الكلام، وتصير الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. هذا الذي يظهر لي، واللي عنده زيادة علم يفيدني. نعم، اقرأ. صلى الله عليك. قال رحمه الله وكذلك كل ما جوزه في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النثر فضعف التأليف. هذه قاعدة جميلة جدا من ابن عاشور، كل ما جوزوه عندك إيش؟ فكل وكذلك كل ما جوزه، لا جوزوه يعني علماء اللغة أو علماء النحو، ساقطة الواو عندكم، كل ما جوزوه في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النثر فإنه يكون ضعيفا. فهمت القاعدة دي يا إخوان؟ فهمت القاعدة؟ لماذا؟ ليش نفرق بين الشعر والنثر؟ قال لك لأن الشعر مكان للضرورة ومحل للضرورة، أما النثر، النثر ليس محلا للضرورة، ما هناك ما يدعو إلى ارتكاب المحذور في النثر، النثر. ولهذا لو جاء إنسان وأوقع الضمير المتصل في النثر بعد إلا ما يكون كلامه مقبولا بحال من الأحوال، لأن ما له عذر. إيش الفرق بين أنه يقول إلا إياك أو يقول إلاك؟ ما في فرق يعني بالنسبة له عندما يتكلم. فهمت القاعدة ذي يا إخوان؟ افهموها جيدا، كل ما جوز في ضرورة الشعر إن وقع في النثر فهو عيب. طيب، فضعف التأليف عيب لا يوجب انبهام المعنى بخلاف التعقيد. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أنه قد يقال إن ضعف التأليف فيه شبه من التعقيد. مر علينا أن من أنواع التعقيد أنه يكون في تقديم وتأخير. إذن كان قائل يقول: هل في فرق بين ضعف التأليف والتعقيد؟ قال لك: نعم في فرق. ضعف التأليف ما يؤدي إلى خفاء المعنى، والتعقيد يؤدي إلى خلاف المعنى، مع أن ضعف التأليف والتعقيد مذمومان، لكن بينهما فرق. طيب، توقف ولا نمشي؟ ها؟ ها؟ اي اخشى انكم اقول تتعبون، ولا احنا الحقيقه اقول ودنا نمشي، لانه عندنا مباحث ما بدينا مباحث علم المعاني الى هالحين. الان في التعريف، كل عملنا اليوم بالذات عملنا كله في التعريف فقط. ها؟ طيب، أكمل اقرأ. الآن الشيخ انتهى من موضوع الفصاحة. نحن مر علينا قبل قليل إن علم المعاني فيه بحثان: البحث الأول بلاغة، والثاني فصاحة، لأنه قال: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. نعم، ثم ذكر أن الأمرين اللي هما البلاغة والفصاحة. انتهينا الآن الحمد لله من الفصاحة، سندخل الآن في البلاغة. اقرأ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والبلاغة اشتمال الكلام على أحواله خصوصية تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى بشرط فصاحته، كاشتمال قوله تعالى. لحظة، الآن الشيخ يعرف البلاغة المشروطة في علم المعاني، لأن البلاغة قد تكون بعلم البيان، وقد تكون البلاغة بعلم البديع. واضح يا إخوان؟ فما هي البلاغة في علم المعاني؟ قال: اشتمال الكلام على أحوال خصوصية. معنى على أحوال خصوصية يعني اختص بها أهل اللسان دون عامة الناس، فعامة الناس لا يعرفون هذه الخصوصيات. الذي يعرفها هم الأدباء والبلغاء والنبغاء، هم الذين يعرفون الخصوصيات. مثل إيش؟ مثل التأكيد. إذا قلت مثلا: زيد قائم، هذا أصل المعنى. فإذا قلت: إن زيدا قائم، الآن عندي خصوصية ونكتة. مر علينا أمس الخصوصيات والهيئات والنكات. ماذا يسمى التأكيد هنا؟ ها؟ خصوصية. ليش خصوصية؟ لأنه اختص بها أهل اللسان. عوام الناس ما يعرفونها. يعني لو يجي واحد من عامة الناس ويخاطب إنسانا ينكر قدوم زيد، شو يقول له؟ يقول: قدم زيد، لأنه ما يعرف الخصوصيات اللي يحتاج إليها في الكلام. فيجي إنسان دارس للبلاغة يقول: إن زيدا قادم، أو يقول: إن زيدا لقادم، أو يقول: والله إن زيدا لقادم. إيش تسمى هذه؟ خصوصيات اختص بها أهل اللسان، اختص بها أهل البراعة والفصاحة والبلاغة. هذه الخصوصيات. ومثل التقديم والتأخير، لو جاء إنسان مثل المثال اللي مر علينا، ألقى مثلا كلمة أمام الناس، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحمد، الله أحمد، في خصوصية الكلام ذا ولا ما في خصوصية؟ في خصوصية، لأنه قدم ما حقه التأخير، الأصل أحمد الله، فلما قدم أتى بكلامه بخصوصية، بخصوصية، وهذه الخصوصية من تصرفات البلاغيين ومن مناحي البلاغيين. هذا معنى البلاغة في علم المعاني، اشتمال الكلام على إيش؟ أحوال خصوصية، يعني مثل التأكيد ومثل التقديم ومثل القصر ومثل الإيجاز في موضعه ومثل الإطناب في موضعه. سيأتينا إن شاء الله بحث هذا في أبواب قادمة. قال تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى، يعني زيد قائم هذا أصل المعنى، إذا قال والله إن زيدا لقائم، هل هذا أصل المعنى ولا في زيادة؟ في زيادة، الآن جاء مؤكدات. إذا ما فوائد الخصوصيات؟ أنها تشتمل على معان إيش؟ زائدة على أصل المعنى. طيب، قال بشرط فصاحته، يعني لا تظن أننا لما انتهينا من الفصاحة أن الفصاحة قسم مستقل برأسه، لا، نرجع نجيب الفصاحة مرة ثانية للبلاغة. فخشي الشيخ أنك تنسى الفصاحة أو تفهم أن الفصاحة عن البلاغة بمعزل، فقال لك لا، أن تأتي بكلامك بخصوصيات لكن تنتبه الموضوع إيش؟ الفصاحة. فلو إنسان مثلا أتى بتأكيد أو أتى بتقديم حق والتأخير وعنده ضعف تأليف، عنده ضعف تأليف، ينفعه الكلام ذا ولا ما ينفعه؟ يكون كلامه بليغا لأن في خصوصية، ما ينفعه لأن عنده مخل بالفصاحة. طيب اقرأ. كاشتمال قوله تعالى فقالوا إنا إليكم مرسلون على حالة خصوصية وهي التأكيد بأن بإن ضع الهمزة تحت نعم بإن لإفادة معنى زائد وهو لإفادة معنى زائد، يعني لإفادة معنى زائد على أصل المعنى. ما هو أصل المعنى؟ نحن مرسلون، هذا أصل المعنى، نحن مرسلون. طيب وهي التأكيد بإن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه، لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه أو إنكار المخاطبين. طيب وذلك أمر زائد على أصل المعنى وهو الإعلام بكونهم رسلا، الذي يكفي لإفادته أن يقال أرسلنا إليكم أو نحن إليكم مرسلون. وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات، وهي كما قلنا لكم، يعني هذه الأحوال اللي هي مثل التأكيد أو القصر أو تقديم ما حق والتأخير تسمى بعدة أسماء، فيقال خصوصية ويقال هيئة ويقال نكتة بلاغية، وعلى هذا قس. نعم، بالنكت وبالخصوصيات، وهي تكثر وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلة والمقتضيات بالكسر، يعني إن الخصوصيات ذي يا إخوان ليست على درجة واحدة في الكلام، تقل وتكثر على حسب ما يدعو إليها. أحياناً الكلام ما يدعو إليها أصلاً، كما سيأتي إن شاء الله، إذا كان المخاطب مثلاً خالي الذهن ما عنده علم أصلاً بالخبر، هذا ما يحتاج إلى أي تأكيد، تقول له مثلاً قدم زيد. إنسان مثلاً متردد، هذا يكفي خصوصية وحده وهي التأكيد بمؤكد واحد، فتقول مثلاً قد قدم زيد. إنسان مثلا منكر أو معاند وقلت له قدم زيد، قال أبد ما قدم. يا أخي قدم زيد، ما قدم. قد قدم زيد، قال ما قدم. تقول والله إن زيدا قادم. إذا ليه زودت أنت في التأكيد؟ لأن المقتضي والمقام اقتضى الزيادة. ولهذا كلمة ابن عاشور ذي كلام، يعني كلمة جميلة جدا، ها، أن الخصوصيات ليست على درجة واحدة بل هي تختلف قلة وكثرة، إيش؟ حسب ما يدعو، ها، إليها، حسب ما يدعو إليها. كالأدوية فإنها تشتمل على عقاقير كثيرة تارة وقليلة تارة أخرى. ولهذا البليغ هو الذي يراعي مقتضيات الأحوال. إن كان الكلام يقتضي تأكيد بمؤكد واحد أكد، بأكثر أكد. ولهذا يصح أن يقال روح البلاغة مراعاة مقتضيات الأحوال، روح البلاغة مراعاة مقتضيات الأحوال. اقرأ. أحسن الله عليك. بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه. إيه، الشيخ يمثل للخصوصيات بأن مثل العقاقير، العقاقير قال كالأدوية، من العقاقير قال كالأدوية فإنها تشتمل على عقاقير، والعقاقير جمع عقار بالتشديد كما في القاموس وشرحه. العقار اسم لما يتداوى به، العقار اسم لما يتداوى به. الأدوية منين تكون؟ من عدة عقاقير. هل العقاقير على وتيرة واحدة؟ لا. شوفون أنتم الأدوية الآن اللي بالصيدليات، الشراب والحبوب وغيرها، تجد أنه إذا فتحت مثلا الوصفة اللي داخل العلاج يعطيك الكميات بالملي مما ركب منه الدواء، مركب من كذا مقدار كذا، من كذا مقدار كذا. ليش؟ يقول المؤلف لاختلاف المزاج. المزاج هو الطبع اللي خلق الله عليه أبدان الناس. هل أمزجة الناس وحده؟ لا. هذا مثلا يناسب حبوب قوته مثلا 500، هذا ما يناسب من النوع ذا إلا نسبته مثلا 250 جرام، لأن بدنه ما يتحمل مثل بدن هذا. هكذا مقتضيات إيش؟ الأحوال، الخصوصيات، يؤتى بها على قدر ها ما يحتاج إليه الكلام منها، على قدر ما يحتاج إليه الكلام منها. طيب، انظر مثلا قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فنجد في قوله ينزل خصوصيتين، خصوصيتين يعني نكتتين بلاغيتين. اقرأ. إحداهما التعبير بصيغة فعل الدالة على التكرير، والثانية التعبير بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار. إيه، هذه يعني هذه الآية يا إخوان مما يدل على بلاغة القرآن وسر إعجازه. يعني قال هو الذي ينزل على عبده، ما قال أنزل، قال ينزل. وقد نص علماء اللغة أمثال سيبويه وابن السكيت وابن فارس وابن سيدة على أن صيغة فعل في اللغة العربية تدل على التكرار وعلى تكثير الفعل، تكثير الفعل. انظر إلى قول الله تعالى: وغلقت الأبواب، ما قال وأغلقت، إشارة إلى أن ما تركت ولا بابا واحدا. وكلمة الأبواب يدل على أنه في أكثر من باب، لكن لو قال وأغلقت الأبواب هل لهذا اللفظ أغلقت من الروعة والجمال ما لقوله وغلقت؟ لا، حتى أنك تحس إن كلمة غلقت فيه مزيد حرص وعناية، حتى أنه يمكن يوم غلقت الأبواب رجعت مرة ثانية، ها تأكد أن الأبواب كلها غلقت. شف صيغة إيش غلق فعل، وتقول فتحت الأبواب، ويقال ما تقول عدا أنت، يقال مثلا مزقته وقطعته. ولهذا يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذه الخصيصة الأولى. الثانية قال التعبير بصيغة المضارع، ما قال هو الذي أنزل، ها قال هو الذي ينزل بالمضارع، والقاعدة في المضارع أنه يدل على التجدد والاستمرار. ليش؟ لأن المضارع للحال والمستقبل، هذا السبب، أن المضارع يدل على التجدد والاستمرار لأن المضارع للحال والمستقبل. الحين فعل الأمر ما يدل على الاستمرار كدلالة المضارع، لأن المضارع منين يبدأ؟ الأمر منين يبدأ؟ يبدأ بالمستقبل. إذا نطق الإنسان ونطق وانتهى بدأ الفعل أو بدأ فعل الأمر، لكن المضارع لا، للحاضر والمستقبل. وهنا الشيخ يبين لماذا جاء التعبير بالمضارع، يقول اقرأ: بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار، لأن المقام للتبشير بزيادة الإخراج من الظلمات إلى النور يوما فيوما وفي كل حال. وانظر قوله في الآية الأخرى: نزل عليك الكتاب بالحق، فلا تجد في نزل إلا خصوصية واحدة وهي التعبير بصيغة فعل، لأن المقام للامتنان، والامتنان يكون بما وقع لا بما سيقع. إيه، يعني هنا ما جاء المضارع، لأن الآية ذي سيقت مساق الامتنان، والامتنان يكون بشيء وقع وانتهى، صور النفس اطمأنت وشافته ورأته، لكن الشيء اللي يستقبل، نعم قد لا تثق به النفس تمام الوثوق، ما تدري هو يقع ولا ما يقع، أو يحصل أو ما يحصل. فاطمئنان النفس أكثر ما يكون بإيش؟ بالشيء اللي وقع وانتهى. هذا معنى كلام ابن عاشور هنا. طيب، لعلك تكمل، ما بقي إلا كلام نقرأه قراءة، نعلق عليه تعليق خفيف. اقرأ، شو كمل. أحسن الله. والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه يراعي أحوال المخاطبين ومقامات الكلام. هذا أمر مهم جدا، ضعوا عند أحوال المخاطبين رقم واحد، وعند مقامات الكلام رقم اثنين. يعني البليغ حقا، وكأن الشيخ لما انتهى من بلاغة الكلام أراد أن يتكلم على بلاغة من؟ المتكلم. لأنه يا إخوان الفصاحة توصف بها الكلمة، ويوصف بها الكلام، ويوصف بها المتكلم. يقال كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح. أما البلاغة فيوصف بها الكلام فيقال كلام بليغ، ويوصف بها المتكلم فيقال متكلم بليغ. ولا توصف الكلمة بالبلاغة، ما توصف الكلمة بالبلاغة، ما يقال هذه كلمة بليغة. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لم يسمع أنهم يقولون كلمة بليغة، والأمر الثاني أن الكلمة قد لا تستقل ببيان المراد، لأن معروف أن الكلمة معناها محدود. أنت الآن لو قلت جاء واضح معنى كلمة جاء، لكن هل عرف اللي جاء الآن؟ ما عرف. إذن هي كأنما لما كانت ما تستقل بالمعنى وتفيد السامع إفادة كاملة ينتهي عندها، ما صاروا يصفونها بإيش؟ بالبلاغة، يعني يقولون كلمة بليغة. نعم. فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى قد اقتضاها حال المخاطب واستدعاها مقام الكلام. استدعاها مقام الكلام. يعني المخاطب مثلا ذكي، له كلامه الذكي. المخاطب مثلا غبي، ها الغبي أيضا له كلام. طيب المقامات، مقام التعزية، تعزية يقتضي الإيجاز. مقام مثلا الموعظة وتخويف الناس وترغيبهم، هذا ما يقتضي الإيجاز، ما يقتضي الإيجاز، هذا يقتضي إيش؟ الإطناب وشيء من التفصيل. فالمقصود بهذا إن البليغ هو الذي يراعي الأمرين، يراعي المخاطب اللي هو يخاطب، ويراعي إيش؟ المقام. إيه؟ ولهذا الموعظة له مقام، والتدريس مقام، تدريس طلاب الابتدائي مقام، طلاب الثانوي مقام، الطلاب في الجامعات مقام. هذه مقامات لا بد المتكلم يراعيها. لو يجي إنسان مثلا يدرس الجامعة، في يوم من الأيام راح يدرس ثالث ابتدائي، يتكلم عليهم مثل الكلام اللي كان يقول في الجامعة، لا، هذا ما يكون بليغا. طيب. إلا إذا رأى قد اقتضاها حال المخاطب واستدعاها مقام الكلام، وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة. هذا كلام جميل جدا، ضعوه بين قوسين، وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة. جميل الكلام ذا جدا من ابن عاشور. يعني هل مراتب البلاغة على وتيرة واحدة؟ وهل المتكلمون الذين يتكلمون كلامهم في البلاغة على وتيرة واحدة؟ ها؟ لا. إذن مراتب البلاغة متفاوتة على حسب تنزيل الكلام على مستوى المخاطبين ومناسبته لمقام الكلام، ومناسبته لمقام الكلام. نعم. إلى أن يصل إلى حد الإعجاز الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله. بمثله هنا سقط، هنا عندكم سقط تكتبونه بسرعة، عن الإتيان بمثله، وهو الذي اختص به القرآن المنزل، وهو الذي اختص به القرآن المنزل من حكيم حميد في جميع آياته، في جميع آياته، وإلى حد قريب منه، وإلى حد قريب منه. اقرأ. وهو الذي اختص به القرآن المنزل من حكيم حميد في جميع آياته وإلى قريب منه، وهو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب. نوابغ، أنا قلت لكم درس أمس اللي ما نسي منكم أنه سيأتينا كلمة نوابغ. إيه، هو الفصيح، يعني الفصيح والمطابق لقواعد النحو أن يقال نبغاء، مثل شريف وشرفة وكريم وكرماء، لأن صيغة فعيل هي تجمع على فعلاء ما تجمع على فواعل. ولهذا لا يرى النحويون الإكثار من كلمة إيش؟ نوابغ، وإن كانت جائزة على قلة، جائزة هي في الحقيقة على قلة ما فيها كلام، ولكن الأكثر منها أن يستعمل كلمة، ها؟ كلمة إيش؟ نبغى، نبغى، ها؟ أنا قلت بلغاء ولا إيش؟ إيه، فالآن الفصيح هو أن يقال، والأكثر أن يقال نبغاء، مثل ما مر أمس. وإن قيل نوابغ يجوز لكنه أقل. طيب نعم. وهو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى وسحبان في أكثر كلامهم. في أكثر كلامهم، لحظة، القرآن معجز، وفي أعلى درجات البلاغة يقول الشيخ في جميع آياته، في جميع آياته، يعني لا يوجد آية في القرآن هي في أو هي تنزل عن أعلى درجات البلاغة، هذا لا يمكن. لكن هؤلاء المتكلمون مثل شعر امرئ القيس والنابغة والأعشى وسحبان المعروف بالخطابة، نعم، هؤلاء قال في أكثر كلامهم. لكن قول الشيخ وإلى حد قريب منه، التعبير هذا ليس بجيد، التعبير هذا ليس بجيد، لأنه يورد عليه إشكال، كيف تجعل كلام هؤلاء قريب منين؟ من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن. فهذا في الواقع ليس بجيد، هو يعني هذا مراد واضح، مراد ابن عاشور على حسب ظاهر كلامه أن فصاحة هؤلاء إلى حد قريب، إلى حد قريب ما فيها فصاحة من فصاحة القرآن ومن بلاغة القرآن، لكن لا ينبغي أن تقارن بلاغة هؤلاء ببلاغة القرآن. فمراد ابن عاشور لا يدفع عنه الإيراد والإشكال الذي يورد. ولهذا من القواعد عند العلماء المنطق أن يقال المراد لا يدفع الإيراد، يعني قد يكون الشخص هذا مراده، لكن كونه هذا مراده ما يمنع أنه يورد عليه إيش؟ أنه يورد عليه إشكال. وسحبان هذا متوفى، يعني هو مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام، هو مخضرم ومات سنة 54، ولهذا ذكره ابن حجر في الإصابة، لكن قالوا إنه إذا خطب، لا يتلعثم ولا يعيد كلمة ولا يقعد حتى يفرغ، هذا الخطاب حقيقة، ما يعيد ولا كلمة قاله، ولا يتلعثم في الكلام ويتفطن ماذا يقول، وقال بعضهم إنه إذا بدأ يخطب تصبب عرقا، أكمل. وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار فائدته عند التركيب والإسناد، التركيب والإسناد بمعنى واحد، فالإسناد مع التركيب من باب عطف التفسير، وسيأتينا إن شاء الله غدا دراسة الإسناد. نعم. فلا جرم إن كان ملاك الأمر فيها راجعا إلى ما يتقوم به الإسناد، وكذلك كيفيات الإسناد والمسند إليه والمسند، ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتها من المعمولات أحوال وأحوال أحسن الله عليك، في متعلقاتها من المعمولات وأحوال الجمل، وسيجيء كل نوع من ذلك في بابه. يقصد بأحوال الجمل مثل باب الفصل والوصل، أحوال الجمل مثل باب الفصل والوصل. والله أعلم. السلام عليكم.